الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: الوصية لغير معين. ثم شرع في القسم الثاني وهو الوصية لغير معين بقوله: وتجوز الوصية في سبيل الله تعالى لأنه من القربات وتصرف إلى يعني هو جهة خير ولو غير معينة الوصية وتصرف إلى الغزاة من أهل الزكاة. هذا قديما كان اصطلاح لما يقول في سبيل الله في القرآن وفي سبيل الله تصرف الغزاة، لكن زمان هذا الاصطلاح هذا مو موجود. العام لما يقول اعطوا كذا في سبيل الله ما ولا يخطر على بال الغزاة، يعني انه عمل خير. نعم. لثبوت هذا الاسم لهم. نعم، اسم في القرآن يعني مصارف الزكاة في سبيل الله. في عرف الشرع ويشترط في الوصية لغير معين أن لا يكون يعني إذا اختلف يعني العرف يعني الكلام. نعم. الكلام يعني في العرف يختلف عرف اللغة عرف الشرع، عرف اللغة غير عرف الشرع. نعم. يراعى عرف الشرع. ويشترط في الوصية لغير معين أن يكون جهة معصية كعمارة ويشترط في الوصية لغير معين أن لا يكون جهة معصية كعمارة كنيسة للتعبد فيها وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما. قال للتعبد فيها بيان للواقع ولا إذا كان لغير التعبد فيها ما عليه ما اسمه بالحسن. قال للتعبد فيها. التعبد أي موضوعة ومجعولة للتعبد فيها. إيه؟ بخلاف كنيسة تنزيلها المرة من أهل الذمة مجعولة لذلك. أيوة. وصارت معروفة بذلك وإن كانت في الأصل مثل الفندق يعني للتعبد، ومنهم الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي تنزيلها المرة يعني مو المقصود منها العبادة. جميل، إذن بيجوز هذيك. فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المرة طارئ كما في الشبرانة التي على إيه، يعني هو في كنائس تبنى مو بقصد التعبد للنزول فيها مثل استراحات يعني. وكعمارة كنيسة ولو كانت العمارة ترميما، وهذا في الكنائس التي حدثت بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما وجد منها قبل شريعة عيسى عليه السلام، فحكمها حكم مساجدنا ولا يمكن من مصارف قبل شريعة عيسى. هيك عندهم عزيزي كله قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إيه فحكمها إيش؟ حكم مساجدنا ولا يمكن النصارى من دخولها إلا لحاجة بإذن مسلم كمساجدنا. كذا نقل عن إفتاء السكي، وحينئذ فيصح الوقف عليها وإن كانت للتعبد، لأن الذين تعبدون فيها الآن هم المسلمون دون غيرهم وإن سميت كنيسة. مثل ما في يعني كنيسة الآن موجودة بنيت قبل عيسى في يعني الآن عند المسلمين أيضا المسلمين ما وجد منها قبل شريعة عيسى فحكمها حكم مساجدنا ولا يمكن النصارى. إيه هاي لأن يعني كانت على في دي أيام دين حق يعني ذاك الوقت قبل دين عيسى يقول هذا هو لو قال قبل ماتوا في زمن اليهود بعدكم في زمن النصارى كان ما في يعني في زمن اليهود زمن اليهود. طيب النصارى ما كان دينهم حق قبل شريعتنا؟ يقول أن الذين يتعبدون فيها الآن هم المسلمون دون غيرهم وإن سميت كنيسة. كانوا يعني انقلبت مسجد مثل آيا صوفيا آيا صوفيا هاي قبل عيسى أظن آيا صوفيا بزمن عيسى كان العبارة فيها شيء. لا بعد عيسى حتى بعد عيسى يعني ألا النصرانية ما كانت حق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت النصرانية حق؟ كانت حق. هل هي منسوخة بالموسوية يعني بالله شريعة موسى؟ طيب نعم ماشي. المهم الكنيسة إذا كان وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما، أما إذا كان للتعبد هذا حرام. وكتابة كتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة. ومن ذلك الفلسفة يعني فلسفة اليونان ليس الفلسفة الإسلامية. نعم. ومن ذلك الوصية لدهني أو لدهن سراج الكنيسة. لدهني إيه يعني يقدون به نعم نعم لدهن سراج الكنيسة تعظيما لها للكنيسة. أيوة يعني هذا اللي يستضاء به. جميل. إذا مشينا على أنه الكنائس اللي تبنى لأجل استراحات مو للتعبد وفيها مصابيح نعم. ما عليش. جميل. أما إذا كان للتعبد يحرم الإيقاد بال... أما إذا قصد انتفاع المقيمين والمجاورين في ضوئها فالوصية جائزة. أيوة. وإن خالف في ذلك الأذرعي. أذرعي. لا كأنه الأذرعي شيخنا هو. مرة ما حققنا هيك أذكر. هو في هذا اسمه الشيخ محمد. إيه. محمد أسير الشيخ محمد إبراهيم. إيه. محمد إبراهيم. اللي عمل فتاوى الأذرعي. أحمد محمد. إيه. لأنه مرة يمكن حققناها هيك في مجلس أظن. نسبة لأذرعات. الأذرعي. أذرعي. كأنه هيك بالفتح. أذرعي. أذرعي. ها أذرعي. كأنه هيك أذكر والله والله أعلم. هو بحلب يقول مذكور بحلب. نسبة لأذرعات أو كذا. وسواء أوصى بما ذكر. بما ذكر. عفوا. وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر. الموصي سواء كان مسلما أو كافر يحرم. وإذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن تكون قربة كالفقراء وبناء المساجد أو مباحة أو لا يظهر لا تكون معصية لا يظهر فيها قربة يعني وجه لا يظهر فيها قربة كالوصية للأغنياء وفك أسار الكفار من المسلمين لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان فلا يجوز أن تكون معصية. تنبيه تعليل تحريم جهة مثل الوصية نعم. جهة المعصية. أيوة. تنبيه سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الصيغة وهي الركن الرابع وشرط فيها لفظا وشرط فيها لفظ يشعر بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان وهي تنقسم الوصية وفي معناه ما يعني الحين على الضمان بالنسبة لصيغة الضمان هناك وهي تنقسم إلى صريح كأوصيت له بكذا لفظ صريح أو أعطوه له أو هو له أو وهبته له بعد موتي في الثلاثة يعني وإلى كناية وإلى كناية كهو له من مالي ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية والكتابة كناية والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية كالبيع وأولى أولى أن تنعقد نعم فلو اقتصر على قوله هو له فقط فإقرار لا وصية ما قال بعد موتي مثلا كأنه قال هذا الشيء لفلان كأنه يقر بإقرار وتلزم الوصية وتلزم هو له من مالي كناية لما يكون إقرار يعني. هو له من مالي إيه هذا لا ما تكون إقرار هو له من مالك يعني أعطيه من مالي تبرع به له من مالي أما هو له إقرار يعني كان له عليه أو يستحق كذا من مالي يعني كأنما أعطوه أو يعني ليس له شيء لكن من مالي أعطوه من مالي نعم أقول في الحاشية هو له من مالي لاحتماله الوصية والهبة إيه؟ افتقر إلى نيته إيه؟ فلو مات ولم تعلم نيته بطلت لأن الأصل عدمها والإقرار هنا غير متأتي لقوله من مالي لا يكون إقرارا لأنه قال من مالي تقدم معنا في باب الإقرار لو قال هذه داري لفلان قال داري لفلان لا يكون إقرارا لأنه أضافها لنفسه والإضافة تقتضي الملك فيا يكون لفلان نعم لما قال من مالي إذن ليس إقرار وتلزم الوصية بموت لكن مع قبول بعده بموت بموت لكن مع قبول بعده ولو بتراخ في موسى له معين وإن تعدد ولو كانوا 3-4-5 ولا يشترط الفور. نعم المهم أن لا يرد الموسى له لا يرد الوصية. جميل. ولا يشترط القبول فهي غير معين كالفقراء ولا يشترط القبول في غير عفوا في غير ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء. نعم أوصيت هذا الفقر قلنا إذا كانوا معدودين 1 أو 2 فلان وفلان مثلا أو 3 حتى لو 10 وعدهم اشترط القبول من غير فور يعني. أما إذا كانوا غير معينين فأوصيت للفقراء الفقراء الله أعلم 100-200 ما تعرف إذن هذا لا يشترط لهم القبول لأن الجهة غير معينة حتى نلزمه بالقبول. ويجوز الاقتصار على 3 منهم إيه لما قال تعطوه مثلا للفقراء يجوز على 3 كاب يعني مو شرط يعمم إلى 100 أو 200 ولا تجب التسوية بينهم أي ممكن يعطي على حسب فقر الإنسان 1 قليل و1 كثير. وإنما لم يشترط الفور في القبول في قبول لأنه معين يعني في قبول المعين لا يشترط الفور لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب التي لا يفصل بينها بين الإيجاب والقبول. أما هذا عقد هذا يوصل الآن يجوز بعد 20 سنة لحتى يموت بعدين نقبل على مهله الموصى له. أيوة. هذا ما يجي فيها الفور مثل هذه الوصية. ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ما حتى لو الموصى له قال ما بدي أشي هذا إذ ما يعتبر أنه تنازل عنه إذ لا حق له قبل الموت صحيح فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع إيه لو قال الشريك لشريكه أنا راح أبيع بدك تشفع ولا لا قال لا ما بدي بعدين سمع أنه باع له أن يأخذ بالشفعة حتى لو قال ما أتشفع فلمن قبل في الحياة الرد يجوز لمن قبل في الحياة بعد الموت وبالعكس أن يقبل أو يرد بعد الموت يرد أو يقبل ويصح لأن حتى الموصي يجوز له أن يتراجع في حياته ويصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما وبعد القبض لا خلاص يعني قبر أو بعد الموت ما عاد هذا خلاص يعني صار ما دام أنه ما رد الموصى له وقد مات الموصي خلاص بين الموت لزمت والقبول لزمت الوصية يعني لا بعدهما بين الموت ولا إيه يجوز الرجوع أما بعد الموت ما أو ورثة الميت ما رجع ورثة الميت ما رجع بعد موت الموصى وبعد قبول الموصى له وبعد موت الموصى أو بقول وبعد القبض أي خلاص إذا قبضها الموصى له ما يرجع ما يرجع حتى لو رجعها ما يرجع يعني هو لو مات الميت ورد فيمكن أن يقبل بعد ما رد الميت مات الميت وصى وردته يعني إذا وصى وصية وصى لشخص إيه الشخص بعد ما مات الميت رد الوصية له أن يقبلها بعد ذلك ردها يعني ردها قبل أن يقبضها يصح قبل أن يقبضها يصح هل يصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما لا بعد الموت والقبول إذا قبلها تلزمه طب إذا ردها له أن يقبلها بعد ما ردها يعني لا إذا ردها تكون مثل الهبة إذا كان قبل القبض ليس له يعني إذا ردها قبل القبض لكن إذا قبض وردها ما ترد تكون له حتى لو ردها للشيخنا الوصي مو مجرد القبول بصارت في ملكه ما تحتاج لقبض ما هو مثل الهبة لا هم كانوا يعني هو صحيح ولما يعني لما يقبل إذا قبل بعد الموت إذا قبل بعد الموت صارت له هذا قصده يعني لا تحتاج لقبض لكن له ردها ولا أم لا هذا ردها بيحطها له يردها بيردها كيف إذا هو؟ لم يقبضها له ردها له يجوز له ردها يقول للورثة أنا قبلت ولكن أتركها لكم يعني. في الحاشية أقول ويصح الرد بين الموت والقبول لا بعد أقول بين الموت والقبول بأن رد بعد الموت ثم قبل، فالمعول عليه الرد والقبول باطل. ها، فالمعول عليه ايش؟ الرد. ايه؟ والقبول باطل. يعني هذا اذا ايش؟ اذا قبل ثم رد. قبل بس ما قبض. ايه ما قبض. لكن اذا قبل او قبض ما يرد. ما يرد حتى يقول لو رد تكون له، ما يعني ما القبول. وإذا قبل نعم إذا يصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما وبعد القبض. ها، أي صورة مع بعض. يعني. أيوة يعني لو قبل وقبض ما يرد. إذا يعني حصل ما يرد. الموت والقبول والقبض فلا يقبل الرد. أي نعم. لا يصح الرد. طيب جميل. وأما بعد القبول وقبل القبض فال وأما بعد القبول وقبل القبض فالأوجه عدم الصحة كما صحه النووي في الروضة كأصلها. عدم الصحة يعني عدم إيش؟ عم يقول فالأوجه عدم الصحة كما صحه النووي في الروضة كأصلها. إيه. عدم الصحة. وإن صحح في تصحيحه الصحة. عدم صحة الرد. الرد إيه. وإن صحح في تصحيحه تصحيح بيصح بيصدق تصحيح. تصحيح التنبيه. تنبيه. إيه النووي له تصحيح التنبيه بأسفل التنبيه مطبوع حاليا. أي نعم. إذا تصحيح التنبيه ما شو قال تصحيح التنبيه؟ قال له التنبيه الصح المعتمد اللي في الروضة. إيه في الروضة. هذا بعد القبول ولا بعد القبض ولا؟ بعد القبول وقبل القبض. إيه. وإحنا ذكرنا من قبل. أما بعد القبول وقبل القبض يجوز أن يرد. فالأوجه عدم الصحة. أما بعد القبض خلاص بعد القبض. وإن صح في تصحيح الصحة. ها. فإن مات الموصى له. هلا شو صار معنا؟ انه قبل بعد القبول وقبل القبض له ان يرد؟ لا مو له، عدم الصحه. اوجه عدم صحه الرد. إيه؟ بعد القبول وقبل القبض هذا خلاف، ولكن اوجه عدم الصحه. الصح لانه بعد القبض خلاص بعد القبض لانه صارت في ملكه مجرد ما قبل. ايوه طيب خلاص ماشي بدنا نفهم. جميل والله. إيه؟ ممكن يصير اشياء وان بعد يقول بطلت ماذا. نعم. وإن صحح نعم. فإن مات الموصى له قبل الموت، قبل موت الموصي. إيه الموصى له قبل شو اسمه مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية. إيه صحيح، لأنه محل الوصية لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت. إيه وإن مات بعد الموصي هذا شيء ثاني. وقبل القبول هاي مسألة. إيه مسألة جديدة. وإن مات بعد الموصي وقبل القبول والرد. هذا يقبل الورثة يقبل. يقوم عنه خلفه. وقبل القبول والرد خلفه. خلفه وارثه. والرد خلفه نعم. إيه هذا فعل كأنه. خلفه وارثه. خلفه. وارثه فيها. يعني مات الأب الموصى فيهما نعم. فيهما في القبول فإن كان الوارث بيت المال. أيوة. فالقابل والراد هو الإمام. نفرض ما له الموصى له ما له ورث. ما له ورث. الموصى نعم. له ما ورث. وارثه بيت المال. إذا كان. فالقابل والراد هو الإمام. إمام. يخبر الإمام أنه هذا موصى له بشيء ومات وليس له ورثة. وملك الموصى له المعين الموصى له المعين زيد مثلا للموصى به الذي ليس الذي ليس بإعتاق الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي. لا لك كيف عندك يعني ملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف. موقوف. جميل. هاي الفواصل معناتها هون. ايوه ما في تعالى. جميل. اذا لم يكن اعتاقا وملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف. قبل إن يقبل بعد موت الموصي وقبل أن يقبل الموصى له إن قبل موقوف. إن قبل بان أنه له بان أنه ملكه ملكه بالموت. وإن رد بان أنه للوارث وارث الموصي ويتبعه في الوقف الفوائد. طبعا لو ولدت الدابة أو أثمرت الشجرة تتبع ويتبعه في الوقف الفوائد الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب. والعبد قد يوصي بعبد مثلا، العبد يكتسب كل يوم مبلغ يعني من المال، هذا تابع للموصى له إذا كان، أو للموصي إذا كان رد. والمؤنة ولو فطرة، والمؤنة على إيه؟ والمؤنة أكمل العبادة ولو فطرة، ويطالب إيه اتبعه الفطرة على من مثلا؟ إذا كل الموصى له إذا كان قد ملكه، أو للموصي. ويطالب الوارث ويطالب الوارث الموصى له، أيوة. أو الرقيق، أيوة. الموصى به أو القائم مقامهما، أيوة. من ولي ووصي بالمؤن، بهذه المؤن مترتبة. ولا ويطالب الوارث، ويطالب يمكن ويطالب الوارث له أو الرقيق يمكن، إيه. أحسن من عيدها، ويطالب ولا يقال على مبني المجهول يمكن ويطالب الوارث، إيه؟ الوارث نفسه يطالب الموصى له. هي إيش الفكرة؟ أنه في فترة الوقف تعود إلى الموصى له، أيوة. كان الوارث هو اللي كان عم ينفق عليه، إيه؟ جميل، صح. بيرجع بيقول له تعال انت، هو يطالب، صح، صح. إيه؟ جميل. إن توقف في إن توقف في قبول ورد، إذا توقف الموصى له قد يتوقف أيام لا يقبل ولا يرد، هل الفترة هذه تحتاج إلى مثل يحتاج العبد إذا المعان؟ كما لو امتنع مطلق مطلق إحدى زوجتيه من التعيين، فإن لم يعني على يعني قال إحدى كنا طالق، أيوة. ما طالق طبعا ولم يعين على الفور، وبقى أيام، طبعا نفقت هاي المطلق على من؟ فإن لم يقبل بعد أسبوع قال فلانة، أنا قصد فلانة، قصد فلانة، أيوة. فإن لم يقبل أو لم يرد، خيره الحاكم بين القبول والرد. فإن لم يفعل، حكم بالبطلان، بطلان الوصية، كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء، الأرض المتحجرة. أما لو هذا يعني توقف فترة وهذا ما لا يقبل الوصية ولا يردها، خيره يقول الحاكم أصر ذلك على ذلك، فسخ القاوي الوصية. أما لو أوصى بإعتاق متحجر يعني أخذ أرض، أيوة. على أساس يعني حجرها، يعني مو يحيى فيها، التحجير غير الإحياء، نعم. وحط إشارات وهيك وعلامات إنه هذه إلي، هذه كان، ولا يستعمل، لا يحييها، لا يزرعها إذا هي زراعية أو يبني فيها، ولا يتركها. القاضي يتدخل يقول أنت ما هو لا تفعل بها أنت ولا ينتفع بها الناس، لازم إما أن تحييها وإما. جميل. أما لو أوصى بإعتاق رقيق، هذا قال إذا كان وصية غير اعتاق، هو تقدم معنا، نعم. طيب إذا كان الوصية اعتاقا، بإعتاق رقيق، فالملك فيه للوارث، أيوة. إلى اعتاقه، فالمؤنة إلى عليه، إلى اعتاقه، إلى أن يقبل هذا الموصى له، إذا قبل إلى اعتاقه، إلى اعتاقه فالمؤنة عليه، ما دام ما هو صار، ما صار عتيق، المؤنة على الوارث. وللموصي، لأنه هذا الاعتاق هذا إذا اعتق ما ملك لأحد. وللموصي رجوع عن وصيته وعن بعضها، يعني كان أوصى بألف قال أعطوه 500 أو يرجع بالمرة لا تعطوا شيء، بنحو نقضتها كأبطلتها، وبنحو قوله هذا لوارثي، مشيرا، أيوة. إلى يقول أو حتى يقول هذول الأولاد، هذا الأولادي، هذا الأولادي اللي أوصى به، يقول هذا أوصى بدار، قال لا هاي الأولادي، يعني بطلت، مشيرا إلى الموصى به، هذا وبنحو بيع ورهن أو باعه في حياتي أو رهنه يعني وكتابة تنازل أو كاتب العبد لما وصى به ولو بلا قبول، إيه. وبوصية بذلك أو أوصى به لإنسان آخر، يعني أوصى لزيد بعدين قال لا أعطوه لعمر مثلا، وتوكيل به أو وكل بأن يكون وكل به في بيعه، وكل به يعني في، قال فلان أنت وكيل على هذا، تعطيه وتبيعه أو شيء من ذلك. نعم. وعرض عليه مدري وعرض وعرضنا وعرضا على البيع مثلا، وعرض عليه يعني نزلوا على السوق، أوصى به بعد فترة أم نزلوا على السوق مشان يبيع، وعرض يعني أنه بطل عن الوصية. نعم. وعرض عليه وخلطه برا أو خلطه، أوصى بكمية من الحنطة فخلطها بغيرها معينا. أيوة. خلطه برا معينا. نعم. وصى به وخلطه برا معينا، وصى به بغيره، خلطه بغيره وخلطه، قال هذه الحنطة هذه تعطوها لفلان، ثم قام خلطها بحنطة وخلطه صبرة، وخلطه صبرة، وخلطه صبرة، وخلطه صبرة يعني كوم من مو وخلطه صح؟ وخلطه جميل، وخلط وخلطه صبرة ايه أكمل. وخلطه صبرة ايه؟ وصى بصاع منها إلى فلان بأجود منها ايه؟ وطحنه برا وطحنه ايه؟ وطحنه ها؟ اي وخلطه وخلطه نعم صبرة ووصى بصاع منها بأجود منها وطحنه وطحنه ايش؟ برا وصى به أوصى ببر فطحنه، كل هذه تبطل الوصية. وصى به وبذره له وعجنه دقيقا وصى به، وغزله قطنا وصى به، ونسجه غزلا وصى به، وقطعه ثوبا وصى به قميصا، وبنائه وغراسه بأرض وصى بها بنى فيها وغرس، كل هذا تراجع. أيوة. ثم شرع في الإيصاء وهو لا صغير شيخنا ما نقف عند الأركان ما دام ما شاء الله. ثم شرع في الإيصاء وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت بقوله، يعني أن يوصي هذا الشخص وتصح يوصي غيره بتنفيذ وصايا مثلا، وتصح الوصية بمعنى الإيصاء في التصرفات المالية المباحة، يقال أوصيت لفلان بكذا، وأوصيت إليه، ووصيته إذا جعلته وصيا. وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله. هذا الأوصياء لابن مسعود. نقف عند الأركان، أركان الإيصاء. زين جزاكم الله خير.